إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، خلق الله عز وجل الخلق وأمرهم بعبادته وحده دون سواه، فقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ووعدهم على عبادتهم وتوحيدهم له بالجنة، فقال عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وأمرهم بالمسارعة في فعل الخيرات لأجل التزود ليوم القيامة، فقال عز وجل: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ومن رحمة الله بعباده أن هيأ لهم مواسم تكثر فيها الخيرات وتضاعف فيها الحسنات، وقد جاء في الأثر: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. ومن هذه المواسم موسم شهر رمضان المبارك الذي سيحل علينا بعد أيام قلائل. إخوة الإيمان، إن إدراك المسلم لشهر رمضان فيصومه متقربا لله تعالى مغتنما أيامه ولياليه من أكبر النعم التي يمنها الله على العبد، لأنه موسم فضائله متنوعة وعباداته سهلة يسيرة. ولأجل ذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يبشر به أصحابه ويبين فضائله لتعلو هممهم ويتسابقوا في فعل الخيرات ويتنافسوا في القربات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ما أعظمها من فضائل، وما أغنمها من فرص. أبواب السماء مفتحة لكم أيها الصائمون، تغلق في هذا الشهر المبارك أبواب النيران، يعان فيه المسلم على الطاعة، إذ تحبس مردة الشياطين فيخف شر العدو عليك أيها الصائم. ثم يكافأ المؤمن الحريص والمشمر المسابق بليلة واحدة، العبادة فيها خير من عبادة في ألف شهر، إنها ليلة القدر. ومن عجيب القصص والأخبار مما يدلنا على أن إدراك رمضان من الفرص الكبار ما جاء عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، ما جاء عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلين أسلما، فقتل أحدهما في سبيل الله، وأخر الآخر بعد المقتول سنة ثم مات. قال طلحة: رأيت الجنة في المنام، فرأيت الآخر من الرجلين أدخل الجنة قبل الأول، فأصبحت فحدثت الناس بذلك، فبلغت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أليس قد صام بعده رمضان وصلى بعده 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة؟ فتأملوا يا رعاكم الله، أسلما جميعا ومات أحدهما شهيدا، ومات الثاني بعده بسنة، ولكن فضل عليه الثاني بمزيد عمل عمله، ومن ذلك إدراكه لشهر رمضان. فهذه النعمة بإدراك شهر رمضان تستوجب الشكر للباري، وتقتضي اغتنام هذا الشهر بما يكون سببا للفوز بدار القرار والنجاة من النار. فمن حرم فضل هذا الشهر فهو المحروم على الحقيقة، وأي خسارة أعظم من أن يدخل المرء في من دعا عليهم جبريل عليه السلام وأمن على دعائه نبي الأنام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال جبريل: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقال صلى الله عليه وسلم: آمين. أيها المؤمنون، من الفضائل العظيمة لشهر رمضان أنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن. قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء، فصح عن واثلة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة 6 مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل 13 مضت من رمضان، وأنزل الزبور 18 خلت من رمضان، وأنزل القرآن 24 خلت من رمضان. ومن فضائل شهر رمضان العظيمة قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. ومن فضائل هذا الشهر أنه مكفر للذنوب والخطايا وسبب للمغفرة. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الخطابي رحمه الله: إيمانا واحتسابا أي نية وعزيمة، وهو أن يصومه على التصديق والرغبة في ثوابه، طيبة به نفسه غير كاره له، ولا مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه، ولكن يغتنم طول أيامه لعظم ثوابه. انتهى كلامه. ومن فضائل هذا الشهر المبارك ما رواه البزار بسند صحيح عن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات 5 وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. فما أعظمه من أجر، فمن جمع هذه العبادات اليسيرة كان من الصديقين والشهداء الذين يكونون مع أفضل الخلق، كما قال سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. فاغتنموا رحمكم الله هذا الشهر بالطاعات والعبادات، فإنكم لا تدرون هل تدركونه في مستقبل أعماركم أم يضمكم التراب وتصيرون إلى أعماركم. وفقنا الله عز وجل إلى عبادته وطاعته، إنه على كل شيء قدير. هذا والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، قال ربنا عز وجل في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام من أكبر أسباب تحقيق التقوى، لأن فيه امتثالًا لأمر الله واجتنابًا لنهيه، فالصائم يترك ما أحل الله له من الأكل والشرب والجماع ونحوها من المفطرات التي تميل إليها نفسه، متقربا بذلك إلى الله راجيا ثوابه، فهذا من التقوى. كما أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه، وهذا فيه تحقيق لدرجة الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والصائم ليله ونهاره في عبادة، فقد ترك شهواته لله بالنهار تقربا إليه وطاعة له، وبادر إليها في الليل تقربا إليه وطاعة، فما تركها إلا بأمر ربه، ولا عاد إليها إلا بأمر ربه، فهو مطيع في الحالين. قال أهل العلم: المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان لنفسه، جهاد بالنهار على الصيام، وجهاد بالليل على القيام وقراءة القرآن. أيها المؤمنون، إن عبادة الصيام التي تتقربون بها إلى الله عز وجل في شهر رمضان من أجل العبادات وأشرفها، فقد فضله الله عز وجل على كثير من القربات والطاعات، ورفع منزلته وميزه على أنواع العبادات بقوله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وفي رواية: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: الأعمال كلها تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فإنه لا ينحصر تضعيفه في هذا العدد، بل يضاعفه الله أضعافا كثيرة بغير عدد، فإن الصيام من الصبر، وقد قال الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصوم له فضائل جمة، منها قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. أي رائحة فم الصائم الكريهة بسبب خلو المعدة من الطعام بالصيام أطيب عند الله عز وجل من رائحة المسك الزكية، لأنها ناشئة عن طاعة الله وابتغاء مرضاته. قال ابن حجر: ويؤخذ من قوله أطيب عند الله من ريح المسك أنه أعظم من دم الشهادة، لأن دم الشهيد شبه ريحه بريح المسك، والخلوف وصف بأنه أطيب من ريح المسك. وقوله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. فالفرحة الأولى في الدنيا، وتكون في موضعين: الأول عند فطره بعد غروب الشمس، لأن النفس مجبولة على الفرح إذا أبيح لها ما منعت منه. والثاني فرح عند نهاية الشهر بإتمام العبادة ورجاء أن يوفيه ربه أجره. أما الفرح الثاني فهو عند لقاء الصائم ربه عز وجل يوم القيامة، يفرحون لأنه يقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ورد عن مجاهد رحمه الله قال: نزلت هذه الآية في الصائمين، يفرحون لأن ريحهم تفوح مسكا، ولأن لهم بابا في الجنة لا يدخل منه غيرهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. يفرحون لأن جزاءهم من جنس عملهم، فكما أنهم أجاعوا أنفسهم في الدنيا لنيل مرضات الله، فكذلك يجازيهم الله بأن يشبعهم يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: إن أطولكم جوعا يوم القيامة أكثركم شبعا في دار الدنيا. ومن فضائل الصوم أنه من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. ولذلك لما سأل الصحابي الجليل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وقال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. وقال في رواية أخرى: الصيام جنة وحصن حصين من النار. فافرحوا رحمكم الله بإدراككم شهر رمضان، واسألوا الله سبحانه وتعالى أن يعينكم على صيامه وقيامه، وانشغلوا فيه بأداء العبادات، فإنه شهر العبادة. فاللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا، واجعلنا فيه من عتقائك من النيران. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم كل من أراد الإسلام والمسلمين وبلاد المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر قوات التحالف على أعدائهم يا رب العالمين، واجعل من مات منهم شهيدا في سبيلك، إنك بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه والشيخ سلطان وسائر ولاة أمر المسلمين ما تحبه وترضاه. اللهم أيدهم بالبطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أقول هذا القول وأقم الصلاة.